يلا سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الأيمان والحقوق. لا تعقب اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. والحلف بغير الله شرك لا تعقب باليمين، ولا بد أن تكون اليمين موجبة للكفارة على أمر مستقبل. فإن كانت على مرض وهو كاذب عالما فهي اليمين ونص، وإن كان يكون صدق نفسه فهي بغض اليمين كقوله لا والله وبلى والله في عرض حديثه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الأيمان والنذور. ذكر المؤلف أن الأيمان ممكن أن تنقسم إلى خمسة أقسام. الأيمان يمكن تقسيمها إلى خمسة أقسام. أول شيء اليمين بالله أو بأسمائه أو بصفاته. ثانيا اليمين بغير الله، كان يحلف بشرفه أو بذمته أو بالملائكة أو بالنعمة أو بالنبي أو بغير ذلك، حلف بغير الله. النوع الثالث وهو اليمين المنعقدة. ما هي اليمين المنعقدة؟ ثم ذكر اليمين الغموس، ثم ذكر اليمين على غلبة الظن، وذكر أيضا يمين اللغو. ستة أنواع. أولا اليمين المنعقدة أو اليمين الأصل فيها أنها بالله بأسمائه أو بصفاته سبحانه. كان تقول والله ورب الكعبة والذي نفسي بيده والذي خلقني والذي فطر السماوات والأرض، كل هذه تعود إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه يمين منعقدة. هذه اليمين المنعقدة والحلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته سبحانه وتعالى، والذي أحلف به، وهكذا إذا كان لا يحلف إلا بالله، فهذه تسمى اليمين المنعقدة. طيب، هناك اليمين بغير الله واليمين الشركية، كأن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، قل والنعمة والكعبة والنبي وذمة أبوي وذمتي، كل هذه يمين غير منعقدة وهي شرك بالله تبارك وتعالى، وتكون شركا أصغر وتكون شركا أكبر. تكون شركا أكبر إذا عظمها كتعظيم الله سبحانه وتعالى، وتكون شركا أصغر إذا لم يعظمها كتعظيم الله سبحانه وتعالى. وإن عظمها هو ما حلف بها إلا هي معظمة عنده، لكن ليس كتعظيم الله سبحانه وتعالى، فهذه يمين غير منعقدة. لو قال والنعمة أني أفعل كذا وكذا وما فعل، هل علي كفار؟ لا، ما علي كفار. لماذا؟ نقول يمين غير منعقدة، هذه يمين شركية، هذه يمين شركية غير منعقدة. يقول علي ما وفي؟ ما توفي، كيف توفي؟ من تموت غير ملزم، لأن أنت ما حلفت أصلا بالله، هذه يمين غير منعقدة، لأن يمين شركية، يمين شركية. وإذا قال والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين. قال ولا بد أن تكون على أمر مستقبل، يعني اليمين على أمر مستقبل أو اليمين على أمر ماضي. لما تقول والله العظيم بالأمس ما ذهبت إلى المكان الفلاني، فإن كنت ما ذهبت إلى المكان الفلاني فهذا حلف على حق، وإن كنت ذهبت إلى المكان الفلاني فهذه يمين الغموس، وهي اليمين الكاذبة، وهي من السبع الموبقات، وهذه ما فيها كفارة، هذه فيها التوبة، لأن الكفارة ما يقولون ما تلحق وياها، لأنها أعظم من أن تكفر، أعظم من أن تكفر، ولكن يلزمه التوبة. هذه يمين غموس تغمس صاحبها في النار، كما يغمس الخبز في المرق، هذه تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله. سمى اليمين الغموس أو اليمين الكاذبة، وهي تكون على أمر ماض. أما اليمين المنعقدة فهي تكون على أمر مستقبل، والله سآتيك، والله لن آتيك، والله سآكل هذا الطعام، والله لن آكل، كل أمر إيش؟ مستقبل. هذه اليمين المنعقدة، حلف بالله على أمر مستقبل، هذه تسمى اليمين المنعقدة. هناك اليمين على غلبة الظن، اليمين على غلبة الظن. واحد يقول أمس رأيت فلانا في المكان الفلاني، فيقول لا ليس فلان، أنا شفته في مسافر فلان. قال والله العظيم شفته في مكان فلان. قال يا أخي فلان مسافر. قال والله العظيم شفته، يحلف بالله. وبالأخير طلع مسافر وثبت أنه كان واهما، إما رأى شبيهه أو غير ذلك. المهم يقينا دق له هام فلان وين؟ قال والله مصر. شلون مصر؟ توني شايف كان سكان، شنو شايف مثال مصر؟ زين، هذه يمين على غلبة الظن، هذه لا يؤاخذ الإنسان بها، لا يؤاخذ الإنسان بها. لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه كان يحلف عن ابن صياد، يقول والله إنه الدجال. ابن صياد أو ابن صائد اللي هو صافن، هذا كان يشك أنه الدجال الأكبر، فقال رأيت كان أن ابن صائد هو الدجال ويحلف. قالوا تحلف بالله؟ قال كان عمر يحلف بها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. وعمر كان يحلف على غلبة الظن، وأبو سعيد يحلف على غلبة الظن. ولذلك بوب النووي رحمه الله تعالى في صحيح مسلم باب الحلف على غلبة الظن. هذه ما تضر، هذه اليمين. الأخيرة هي اليمين اللغو التي لا يقصد بها اليمين، وإنما على جرت على اللسان هكذا، والله تغدى عندي، والله ما تروح، والله إنك تقعد. هذا كما قالت عائشة، هذا هو يمين اللغو، والله لا تذهب، والله لا تجلس، والله لا تأكل. هذا يمين لغو لا يعتد بها، لم يقصدها الإنسان، لم يقصدها الإنسان. فهذه ستة أنواع لليمين. نعم. ولا بد لا لا وإذا حنث أحسن الله إليك، وإذا حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة، عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يجد صوما ثلاثة أيام. طيب، اليمين إذا حلف الإنسان يمينا منعقدة، وهو حلف بالله على أمر مستقبل، هذا تسمى اليمين المنعقدة، سواء أنه يفعل شيء أو يترك شيئا أي لا يفعله، هذا تسمى اليمين المنعقدة. إذا حلف يمينا منعقدة ثم لم يوفي بيمينه، حنث، يقال حنث في يمينه، يعني سوى اللي قال ما راح أسويه، أو ترك اللي قال والله راح أسويه، هذا يسمونها حنث في اليمين، حنث في يمينه. فإذا حنث في يمينه فإنه يكفر، كما قال الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن بما عقدتم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. إذن كفارة اليمين، إذا حلفت قلت والله العظيم لن أذهب إلى فلان، لن أذهب، هذا أمر إيش؟ مستقبل، لن أذهب فيما يأتي من الزمان. جوني ناس قالوا لا تعوذ من إبليس، رجل يحبك وتوكع على الله وعازمك وهذا، بس أنا حلفت، كفر عن يمينك وروح. طيب متى أكفر عن يميني؟ يجوز أن تكفر عني قبل أن تذهب، ويجوز أن تكفر عند ذهابك، ويجوز أن تكفر بعد رجوعك. المهم تكفر عن يمينك وتذهب. قلت والله العظيم لن أكل من هذه الذبيحة، يا ولد حالك والله ما أكل، أقنعه بيأكل الحين. طيب كفر عن يمينك وكل، هذا يسمون الحنث، الحنث باليمين. فإذا حنث الإنسان في يمينه فإنه يطعم عشرة مساكين من أواسط ما يأكل، أو يكسوهم من أواسط ما يكتسي، أو يعتق رقبة. قال والله ما عندي أطعم عشرة مساكين ولا عندي أكسوهم ولا عندي عتق رقبة، نقول تصوم ثلاثة أيام. إذن الصيام عند العجز عن الثلاث. لو كان إنسان مثلا عنده خير يستطيع يعتق أو يستطيع يطعم أو يستطيع يلبس وذهب وصام، الصيام تطوع، هذا ليس كفارة يمين، لا يكون الصوم كفارة يمين. لماذا؟ لأنه لا يجوز له أن يصوم، أو لا يكفر الصوم يمينه إلا إذا عجز عن الثلاثة، فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام. فالذي لا يستطيع هو الذي يصوم، فالذي يستطيع الصوم لا يجزئه ويعتبر الصوم تطوعا، يأخذ فيه أجر تطوع وتبقى يمينه إلى الآن لم يكفرها. طيب، ثم قال الله تبارك وتعالى: واحفظوا أيمانكم. احفظوا أيمانكم، قال أهل العلم، معنى احفظوا أيمانكم أي احفظوها لا تحلفوا كثيرا. بعض الناس كل شيء يحلف عليه، كل شيء يحلف عليه، يقول لا احفظ يمينك، لا تحلف على كل شيء. فمن حفظ اليمين أنه لا يكثر من الحلف، ومن حفظ اليمين أنه لا يحلف إلا بالله أو بأسماء الصفات، لا يحلف بغير الله، هذا من حفظ اليمين. ومن حفظ اليمين أنه إذا حلف على شيء أنه يفعل ما حلف عليه. حلف إن ما يروح لا تروح، حلف إن ما يأكل لا تأكل، حلفت خلاص التزم بما حلفت، حلف إن ما يفعل ما يفعل، يعني ينفذ ما حلف عليه. وحفظ اليمين أنه إذا لم يفعل ما حلف أنه يفعله يكفر، إذا حنث يكفر، هذا أيضا من حفظ اليمين، هذا من حفظ اليمين. وأما قول الله تبارك وتعالى: ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، فهذا موضوع آخر. ولا تجعل الله عرضة لأيمان، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليه، هذا موضوع آخر. هذا الذي يحلف إن ما يفعل الخير ثم يقال له افعل الخير، يقول حلفت ما أفعل الخير، يقول لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. لا تقول حالف إني ما أتصدق، لا تقول إني حالف ما أزور أخي، لا تجعل الله مانعا من أن تفعل الخير، ولا تجعل الله عرضة لأيمانك أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بينه، لا كفر عن يمينك، ولو حلفت كفر عن يمينك. هنا التكفير عن اليمين يكون واجبا أو مستحبا، أن الإنسان يعني يلغي هذه اليمين. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما حلفت على شيء فوجدت شيئا خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، وهذا هو الأصل. فالقصد: ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، أي لا تجعلوا حلفكم بالله مانعا من فعل الخير لكونكم حلفتم. نعم. وعن عبد الرحمن بن سلمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمينك فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو غير متفق عليه. وفي الحديث: من حلف على يمينك فقال إن شاء الله فلا حلف عليه رواه مسلم. نعم، من حلف على يمينه قال إن شاء الله، قال والله لن أفعل هذا الشيء إن شاء الله، هذا له أن يحنف، له أن يحنف، وليس عليه كفارة لأنه علقه بالمشيئة، علقه بالمشيئة. لكن إذا قال إن شاء الله بعد ربع ساعة مثلا، قال والله لن أفعل هذا الشيء، بعد قال إن شاء الله، لا ما تنفع، لابد أن يكون متصلا، لابد أن يكون كلامه متصلا حتى يكون الحلف له أو الاستثناء له قدره. نعم. ويرجع في الايمان الى اولا نيه الحالف، ثانيا ثم الى السبب الذي هيج اليمين، ثالثا ثم الى اللفظ الدال على النيه والاراده. الا في الدعاوى في الحديث: اليمين على نيه المستحلف، رواه مسلم. نعم، الايمان يرجع الى نيه الحالف، نيه الحالف اول شيء. يعني اذا قال مثلا: والله لن أدخل هذا البيت، والله لن أدخل هذا البيت، فالمهم بعدين دخل البيت، أنت حلفت أنك ما تدخل، لا أنا قصدي ما أدخل هذا البيت طالما أنه ملك فلان، فلان باعه، أنا قصدي أن لا أدخله طالما أن فلان فيه، أنه يملكه، لكن إذا باعه فلان اختلف. يرجع على نيته، يرجع على نيته، يعني يدين كما يقال على نيته. ثم على الذي هيج الحلف، على الذي هيج الحلف، ليش حلف؟ شنو السبب الذي حلف لأجله؟ فلو قال: والله لن أدخل بيت فلان، زين، فلان نفسه باع البيت اشترى بيت ثاني، فهل يدخله؟ طيب، نقول لا يدخله. لماذا؟ لأن الذي هيج الحلف هو فلان وليس البيت، هو ما قصد البيت، قصد فلان مالك البيت، فلو كان له بيت آخر كذلك لا يدخل، لأن الذي هيج الحلف هو الشخص وليس البيت، واضح الصورة شرعا، فكذلك لا يدخل بيته الثاني أو بيته الثالث أو بيته الرابع طالما أنه الذي هيج الحلف هو فلان. نعم. كذلك قال ثب اللفظ الدال على النية والإرادة. اللفظ الدال على النية والإرادة يعني لو قال مثلا والله لا ألبس هذا الثوب، قال خلاص ما يلبس، قال سووا لي سراويل ألبسوا سراويل، أنا قلت ثوب، نقول لا، النية والإرادة هو الثوب هذا فما تلبسه أبدا، واضح؟ لا أكل هذا اللحم، سووا برقة أو جريش أو كذا أو كذا ما يأكله، نتفوه تنتف كذا بثنتي لا يأكله خلاص. لماذا؟ لأنه النية وهذا الثوب هذا الطعام هذا اللحم، لا أكل هذا العجل، حلف قال والله لا أكل هذا العجل، طيب خلاص ما تأكله، ما أذبحه، العجل كبر صار ثور، قال بنذبح الثور، بس ترى هذا اللي حلفت عليه قبل 3 سنين أو 4 سنين، ترى هذا اللي حلفت عليه اللي كان عجل، قال لا أنا حلفت على العجل ما حلفت على الثور، نقول لا، النية والإرادة هو هذا العجل ذاته فلا يجوز أن يأكل منه، واضح شو؟ فإذا ينظر إلى النية، نية الحالف الذي هيج الحلف لماذا حلف ويتبعه، والإرادة، ثم بعد ذلك الدعاوى تستثنى لأن الدعاوى على نية المستحلف لا على نية الحالف، الدعاوى على نية المستحلف لا على نية الحالف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على نية من استحلف يعني وليس على نية من حلف. فلو أن إنسان استحلفك وهذا علاج أو يسمونه تنبيه لمن يستخدمون المعاريض، بعض الناس يستخدم المعاريض عشان يعني تخلص منها مشكلة ولا شيء ولا كذا، فيستخدم المعاريض، فالمعاريض مندوحة عن الكذب، حديث ضعيف ترى لكن مشهور بين الناس. المهم المعاريض لو واحد جاء قالك أنت ذهبت إلى فلان، تقول لا أنا أمس بالسوق، وأنت أمس بالسوق كنت فعلا، لكن وهمت أنك ما ذهبت إلى فلان، وقد تكون ذهبت إلى السوق وذهبت إلى فلان، لكن طريقة كلامك لما يقول أمس أنا بالسوق فهم شنو؟ أنك ما ذهبت إلى فلان، هذا الذي فهمه. فلو قال لك أحلف، هو نيته ماذا بالحلف لما يقول كحلف انك ما ذهبت الى فلان، فلما تقول له والله العظيم امس انا بالسوق، هنا كذب، لانه يقول لا انا نيتي ان فعلا والله كنت بالسوق، لا بس هو نيته شنو؟ نية المستحلف وليست نية الحالف. نية المستحلف ايش؟ انك ذهبت الى فلان او لا، فلما تقول له والله العظيم انا كنت بالسوق هذه يمين كذب، لان على نيتي وليس على نيتك، فلا تصل، فلا تستخدم المعارض، دير بالك لا صار واحد يحلفك لا تستخدم المعارض، لا بتوهق، لأن إما أنت ترد مرة تقول لا والله مريت، توك تقول ما مريت، قلت لا قلت لك رايح السوق، هذه معارض تلعبون علينا ما يصدقك خلاص ما يقبل منك بعد ذلك. طيب أو أنك تحلف على كذب والعياذ بالله، وهذا أيضا خطير، فإنسان كثر ما يقدر لا يستخدم هذه المعارض. نعم. أصبر شوي أصبر شوي، تبون نكمل عقد النذر ولا نقف هنا؟ ها طيب، اللي يقول نكمل عقد النذر يرفع يده، خلنا نشوف كم واحد، أو نقف. طيب اللي يقول نقف عشان وقت الصلاة بعد شوي، اللي بيحصل لي برا، 2 3. طيب كنا نراي عن 5، راي عن 5 إيه نقف. طيب نقف عند النذر إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله سبحانه وتعالى وحمد، جزاكم الله خير، لأنه هو باب جديد أصلا النذر يعني. طيب في أحد عنده سؤال؟ سم نذر؟ ما وصلنا النذر، لا لم نوصل النذر. يا سلام. نغمس كله في الماء الحلقة الماضية. نعم. الحلقة المصحف حسب، إذا قصد كلام الله فهذا حلف بالله، لأن كلام الله صفة من صفاته سبحانه، وإن قصد الورق وهذا لا يجوز، لكن غالبا الذين يحلفون يقصدون كلام الله سبحانه وتعالى، يجوز الحلف بالمصحف. إذا حلف على طاعة، لا هذا في المباح، الحلف في المباح زين، الحلف في المباح إنسان حلف على شيء مباح، والله سألبس هذا الثوب، والله لن ألبس هذا، مخير يعني يوفي بيمينه وإما أن يكفر عن يمينه ويلبسه، مخير. إذا أما إذا حلف أن يعصي الله فهذا لا يجوز له أن يعصي الله ويكفر عن يمينه على الصحيح، ومن حلف أن لا يطيع الله فهذا يطيع الله زين، إذا كان في أمر واجب وجوبا، وإذا في أمر مستحب يستحب له ذلك. نعم. كفارة، نعم، أي حنث فيها كفارة، هذا الأصل. إيه يقول كيف نميز؟ أنت مو لازم تميز، الله يميز سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي يحكم عليه إن هذا كافر مشرك ولا غير كافر. طيب، لكن نحن عندنا نحن نحذر الناس من هذا الأمر، نقول إذا كان هذا للتعظيم فهو كذا، وكان لكن الذي يحتاج إلى أن يميز هو القاضي، لأن القاضي يرتب عليه أنه مرتد، وإذا كان مرتدا تأخذ من يعني تنفصل عنه زوجته، يحكم بقتله، لا يرث، لا يورث إذا مات، الأحكام مترتبة على كلها أحكام قضائية، فنحن لا نحتاج إلى أن نميز، لكن نحتاج إلى أن نبين للناس، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كيف يتميز، يعني هذا الأمر في هذا يعني ينظر كيف يعظمه، كم يعظمه، يعني مثلا يعني حدثني أحدهم مثلا يقول قلت له احلف بالله أنك ما فعلت هذا، قال والله ما فعلت هذا، قلت له احلف بالعباس فتلكأ، هذا يعظم العباس أكثر من الله، واضح. آخر يحلف بالله كذبا ولا يبالي، فيقال احلف بدفنة أبوك، يقر بالحقيقة مباشرة، هذا يعظم أباه أكثر من الله، هكذا يعني يظهر من هذا. والله علم عند الله تبارك وتعالى. طيب، الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.